أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين هؤلاء؟ مضوا. هل حلف الزمان أن لا يأتين بمثلهم؟ الجواب لا، يوجدون إن شاء الله. هيا نتدارس هذه الآيات الطيبات المباركات. من القائل ليس عليك هداهم؟ من المخاطب بهذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمته معه؟ إي ورب الكعبة. ليس عليك هداهم لما؟ هذه الآية لها سبب في نزولها، وإذا عرف السبب اتضح المعنى أكثر. أولا، يوجد من اليهود ممن بينهم وبين أهل المدينة أرحام ومصاهرة ومصادقة، ويوجد أيضا من المشركين من هم أيضا أقارب للمؤمنين، وحسبنا أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جاءتها أمها من مكة وهي مشركة، وكانت ترغب في أن تساعدها ابنتها أسماء. إذن فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها صلي أمك، فأعطتها ما شاء الله أن تعطيها. فلما تحرج المسلمون في الصدق على الكفار من يهود أو من مشركين من إخوانهم وأقاربهم، أنزل الله هذا البيان الشافي: ليس عليك هداهم أيها المتصدق. كونك لا تتصدق إلا على مؤمن ولا تتصدق على فقير كافر كتابيا أو غير كتابي، فالهداية بيد الله ليس بيدك. إذن فأذن لنا أن نتصدق على فقراء الكفار الذين يسكنون معنا ونشاهد فقرهم وحاجتهم ونحن في غنى عما نعطيهم إياه. والأمر كما علمتم لم ينسخ، يجوز للمؤمن أو المؤمن أن يتصدق على المشرك إذا كان فقيرا محتاجا إلى سد حاجته، وأما هدايته فبيد الله، ليس لك أنت حتى تمنع الصدق عنه. هذا أضيف إليه أن الصدقة التي يجوز التصدق بها على الكافرين هي صدقة التطوع، هي صدقة التطوع وليس هي الصدقة الواجبة. الصدقة الواجبة الزكوات كلها واجبة، فلا يصح أن تعطي كافرا من زكاة مالك درهما ولا دينارا. لما؟ لأنها حق فقراء المسلمين، فليست حقك أنت فتعطيها لمن تشاء. هذا المال الذي أعطاك الله فرض عليك 2.5% لعباده الفقراء، فلا حق لك أن تعطيه لغير المؤمنين. ما هو مالك؟ المال الذي هو بيدك وليس لله تصدق على الفقراء والمساكين. أعيد واحفظوا وبلغوا أن الزكاة الواجب على المؤمن لا يصح أن يخرج منها للفقراء والمساكين الكافرين. لماذا؟ لأن هذا حق الله للفقراء والمساكين، من أين لك أن تتصرف فيه أنت؟ ما هو مالك؟ وجب هذا القدر من المال في مالك الصامت أو الناطق، فليس من حقك أن تعطيه من تشاء أنت. هذا بين الله تعالى مصارفه الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. على أن يكونوا هؤلاء مؤمنين ليسوا بكافرين. واختلف في صدقة الفطر، زكاة الفطر، فمن رأى أنها فرض واجبة منع أن تعطى لفقراء اليهود والنصارى والكافرين، ومن رأى أنها ليست بفرض كأبي حنيفة يقول يجوز أن تعطى لفقراء أهل الكتاب وغيرهم. وحديث ابن عمر في الموطأ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث كلمة فرض هذه توقف الإنسان عند حده. إذن عرفنا أنه يجوز التصدق على الفقراء والمساكين الكافرين، إيه والله، وهذه الآية هي الدليل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من شاء الله هدايته هداه، أنت لا تستطيع أن تهديه، كأن تقول له اسمع إن تسلم الآن وتدخل في الإسلام أكسوك، أشتري لك بغلة أو سيارة. تبات، ليس هذا لك. وإنما قد يعترض علينا بكلام سبق لنا أن قلناه، وهو إذا كنت في بلد لا تقام في حدود الله كسائر العالم الإسلامي باستثناء هذه الديار، وأخوك ما يصلي، عمتك لا تصلي، جارك لا يصلي، وهم فقراء، لو كان هنا نقول يجب أن تعلم الهيئة وأن تنقل إليهم حتى يصلوا رغم أنوفهم أو يقتلوا. لكن ما دام الحدود لا تقام ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، أقول قل لأخيك إن تصلي أعطيك، يا فلان إن تقيم الصلاة إن شاء الله أعطيك من الزكاة ومن الصدقة. فهذا لا بأس لأنه مؤمن، لكن فاسق أو جاهل. فإن أنت قلت له نعم الزكاة لا تصح لغير المصلي، صلي ونعطيك، لا بأس أن تقول له صلي وأعطيك، حتى يصلي، لأنك لا سلطان لك عليه، وهو ما هو بكافر بالصلاة، مؤمن بها. لكن التقليد الأعمى والكسل والجهل جعله ما يصلي. فإن أنت قلت اسمع يا جاري، أنت فقير ولنا زكاة، ولكن لا تصح لتارك الصلاة، إن صليت إن شاء الله لك نصيبك مع إخواننا. هذا القول قلناه مرات، وهو إن شاء الله من الصواب بما كان. لكن ما أقوله في المملكة الذي يقول إن ابني ما يصلي أو موتي، نقول يجب أن تبلغ الهيئة وحرام أن تسكت، فضلا أن تعطيه الزكاة أو لا تعطيه، يجب أن يصلي. لكن بلاد ما فيها حكم إسلامي ما يستجيبون لك، تبلغ به الشرطة يقول اذهب كذا، ما يسمعون لك. إذن ليس عليك هداهم، هذه الآية نازلت في الصحابة لما تحرجوا هل يعطون الصدقات للفقراء من اليهود جيرانهم ومن المشركين والكفار وإلى لا، لما تحرجوا أزال الله الحرج والضيق في القضية وأذن لهم وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من هم الذين يشاء الله هدايتهم؟ دائما أنبه إلى أن الذي يرغب في الهداية ويطلبها ويطرح بين يدي الله ويبكي بين يدي سلو، لا يحرمه الله الهداية. الذي يقرع باب الله ربي تب علي ربي ارحمني ربي اهديني، هذا الذي يهديه الله. أما المعرض الذي يعطي دبره ولا يلتفت إلى الله ولا يسأله ولا يرغب في الهداية لن يهتديه. هذا البيان نافع بإذن الله. فالذي يقبل على الله ويسأل الهداية ويطلبها، سلمان الفارسي تنقل كذا سنة يبحث عن الدين الإسلامي من فارس إلى الشام إلى حتى وصل المدينة، وانتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فأسلم. فالذي يقرع باب الله يا رب تب علي يا رب ارحمني يا رب اهديني، هذا يشاء الله هداية، وحاش لله أن تطلبه ويردك في الهداية. ومن أعرض أعرض الله عنه. هكذا نفهم مشيئة الله في باب الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته. فإذا شاء هدايته جعله يطلب الهداية ويقع أبوابها ويسأل عنها. إذن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هذه فاصلة أخرى. أنت لما تعطي الفقير يهودي أو كافر أو كذا، ما أعطيت أعطيت لنفسك، افهم هذا. وما تنفقوا من خير مطلق خير ما ولا طعام ولا شراب ولا فلأنفسكم، أنتم الذين تستفيدونه وتدخرونه ويسجل لكم عند الله وتحاسبون به وتجزونه. لا تفهم أنك إذا أعطيت لكافر ما تثاب عليه، لا، ثوابك وافي وكامل. أنت ما أعطيت إلا لنفسك، هذا الواقع. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. عرفتم أنك إذا تصدقت على فقير ومسكين لا تفهم أنه الذي انتفع، أنت الذي انتفعت، هو يأكلها وتنتهي، أما أنت تسجل لك وتضاعف حسناتك بها ويزاد فيها. هذا إخبار الله تعالى. وما تنفقون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لا أولئك الفقراء والمساكين، لأنفسكم أنتم. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، تعليم. اسمعوا يا عباد الله، لا ينفقن أحدكم نفقا صغيرة أو كبيرة إلا وهو يريد وجه الله بها، لا الوطن ولا القرابة ولا الصلة ولا الطمع ولا الشكر ولا الثناء، لا ينفق إلا طلبا لرضا الله عز وجل، يجب هذا. ومن أنفق نفقة ليمدح، ليثنى عليه، ليقبل على سلعته، ليشكر بين الناس، هذه ولو كانت قناطير والله لا تزن حسنة واحدة، ما أراد بها وجه الله. نص كامل، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي طلبا لوجه الله ليقبل عليك. إذن الصدقة الواجبة أو صدقة التطوع يجب أن يكون المراد بها طلب رضا الله عنك. أما إن التفت في صدقتك أدنى التفات إلى غير الله بطلت ولو كانت قناطير. هذا تعليم الله ولا هل استفاد منه المؤمنون؟ نعم، الذين عرفوا استفادوا. ينفق النفقة ولا يريد أن يسمع به أحد أو يطلع عليه أحد، لا يريد إلا أن يرضى الله عنه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير، الماء، الطعام، الشراب، اللباس، قل ما شئت في كلمة خير، حتى الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة في وجه الفقير صدقة. إذن كلمة خير منكرة لتشمل كل ما ينفع. وما تنفقوا من خير يوفى كاملا، الحسنة بعشرة يوفى إليكم، والحال أنكم لا تظلمون جرام واحد ولا حسنة. لو أنفقت مليار لا تخاف أن تحرم ثواب درهم واحد، لا يظلم الله عبده بأن ينقص من حسناته أبدا ما دام قد أنفق لله لا لغيره، فالله عز وجل لا يبخس شيئا مما أنفق. هذا واضح الدلالة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، والحال أنكم لا تظلمون بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة، عدالة الله عز وجل اقتضت هذا. لا تفهم أنه يزاد عليك حسنة يزاد عليك سيئة ما فعلتها، أو ينقص من حسناتك حسنة وأنت ما تريد نقصانها، لأن الله حرم الظلم على نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا. الآية الأولى هذا ما حملته من النور، ليس عليك هداهم، أي أولئك الفقراء الكافرين إذا احتاجوا إلى طعام أو شراب كسوة أعطيهم، لا تقل ما داموا كافرين ما نعطيهم، لا، هدايتك هداية ليس لك أنت، هذا لله، أليس كذلك؟ والصدقة الواجبة الزكاة تعطى الفقراء والمساكين الكافرين؟ لا. لماذا؟ لأن هذا حق للفقراء في ذمتك، تعطيه إلى غيرهم من أين لك؟ لا بد وأن يعطى لأهله، وهم إن شاءوا تصدقوا إذن والهداية بيد الله. من هو الذي يشاء الله هدايته؟ الذي يتعرض لها، يرغب، يطلب، يجري وراءها. أما المعرض أعرض الله عنه. وعرفنا أن ما ننفق من خير على الفقراء والمساكين لا تفهم أنك أنفقت عليهم، أنفقت على نفسك، فهو لك أنت. هو يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، وأنت أخذت الأجور وسجلت الحسنات في ديوانك، إذن أنفقت لنفسك أنت. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تنبيه آخر، لا بد عند الإنفاق، عند الصدقة، ألا تلتفت أبدا إلى غير الله. لا تريد بريالك ولا درهمك إلا وجه الله. فإن أنت التفتت لتحمد أو يثنى عليك أو تدفع عن نفسك المذمة والعيب والعار، بطل مفعول صدقتك. لا تعمل شيئا في نفسك بالتزكية والتطهير، لأن هذه العبادات كما علمتم زادكم الله علما أن سرها أنها تزكي النفس البشرية. فإن كانت فاسدة كيف تزكي؟ لا بد وأن تكون صالحة. الصلاة لو صليت صلاة ما أتممتها، ما أديت شروطها، واجبة، باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تولد الطاقة، ما تزكي. الصيام كذلك، الجهاد كذلك، الصدقة كذلك. صدقة ما أردت بها وجه الله بطل مفعولها، لن تنتج في نفسك طهارة ولا صفاء أبدا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذا وعد الله، ما أنفق مؤمن خيرا إلا وفاه الله إياه، ولا بخسه ولا جرام واحد من قناطه، وأنتم لا تظلمون. الآية الثانية يقول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا أمر آخر. أنفقوا للفقراء ولتكن نفقاتكم للفقراء. ارعوا هذا الجانب من الفقراء وهم الذين أحصروا في سبيل الله. كانت هناك في مكان الدكة، الآن دكة الأغوات، كان مكان يقال له صفة، مكان عريض لاصق بالمسجد لكن منفصل عنه، يجلس فيه المهاجرون الذين جاءوا من مكة، جاءوا من الطائف، جاءوا من جدة، هربوا من الكافرين ولحقوا بالمسلمين. هؤلاء لا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة للتجارة ولا للعمل، البلاد كلها ضد المسلمين من شرق وغرب، وليس عندهم في المدينة ما يقومون به من أعمال، فهم محصورون. وإلى لا، ما سبب إحصارهم في سبيل الله؟ فروا بدينهم، هابوا من بلاد الكفر والتعذيب والضغط والتكفير إلى بلد يأمنون فيه. هؤلاء قد يكونوا في بلادهم أغنياء، عندهم أموال، لكنهم الآن محصورون، ما يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم أبدا، يقتلون. هؤلاء أرغب الله تعالى المؤمنين في الإنفاق عليهم. أنفقوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. إحصارهم ما قتلوا أجنبوا وظلموا وهربوا إليكم، هؤلاء ما هربوا إلا من أجل الله عز وجل لينصروا رسوله ودينه. أحصروا في سبيل الله، إيمانهم تقواهم هو الذي جعل العدو يحاربهم ويضطهدهم ويخرجهم بلادهم. لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض ما هو هذا؟ يعني يمشي برجليه ويضرب الأرض. المسافر ما يضرب الأرض؟ كم ضرب يضرب على وجهها؟ آلاف. كل ما رفع رجله ووضع على وجه الأرض ولا لا؟ هذا ضرب وإلى ماذا؟ وإذا كان على فرس، فرس ما تضرب الأرض وسيارته. ولهذا أطلق السير في الأرض السفر على الضرب، ضرب الأرض أو ضرب في الأرض، وهذا شائع عندهم في لغتهم. لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون مشيا، لا يشرقون ولا يغربون، لأن الكفار محاصرون الإسلام وأهله في المدينة، من أين لهم أن يسافروا إلى الشام أو إلى العراق أو إلى كذا؟ ما يستطيعون. هؤلاء لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل، هذا الجاهل ما هو الجاهل الذي نندد به، الجاهل بحالهم غير العالم بهم فقط، وإن كان علي بن أبي طالب. الجهل هنا بحال القوم لا بالله ومحابه ومساقطه وشرائعه. هذا الجهل ما هو مذموم كالأول. يحسبهم الجاهل أغنياء بسبب التعفف، لا يسألون، لا يتعرضون لك، لا تفهم منهم أنهم يطلبون أبدا. لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، فضلا عن الإلحاف. ما هو الإلحاف هذا؟ الإلحاف مأخوذ من اللحاف. تعرفون اللحاف؟ سألوا أمهاتكم التي تتلحف به ويحيط بجسمها. فهذا الملحف والعياذ بالله يسألك من هنا ويجي من وراءك، يأتيك عن يمينك، يأتيك عن شمالك، يا عم ألحف وإلا لا؟ أصبح كاللحاف يدور بك من كل جنباتك. عجب هذا القرآن، لا إله إلا الله. لا يسألون الناس إلحافا ولا إلحاحا ولا إحفاء. الإلحاح معروف، يلح عليه من فضلك أعطينا كذا كذا، هذا الإلحاح. والإحفاء أكثر، يتعبك. فلا إلحاح ولا إلحاف ولا إحفاء. لا يسألون الناس ملحين ولا ملحفين ولا محفين ولا غير ذلك. فقد يمضي عليه اليوم والليلة ما أكل ولا شرب ولا يقول أعطني، لكمالاتهم. وتذكرون صورة أبي هريرة، هو السدوسي من اليمن، لما هاجر في السنة السادسة قال: كنت أجوع فأصرع في المسجد، فيأتي أولاد المدينة يطلعون على ظهري، يركبون على بطني، ويقول: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة. قال: والله ما بي جنون ولكن بي الجوع، ما نستطيع نمشي. قال: ومر، ماذا نصنع؟ مر بأبو بكر: يا أبا بكر، ما معنى قوله تعالى كذا وكذا؟ هو ما سأله فقط لعله يقول تعالى البيت عندنا، ما التفت إليه أبو بكر. جاء عمر: يا عمر ما المراد من كذا وكذا؟ قال والله ما أريد أن أعرف فقط لألفت نظرهم إلي. ما التفت إليه. جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ما إن نظر إليه وتفرس فيه الحالة عافه بسيماه، قال أبو هريرة امشي ورائي. قال فمشيت وراءه، هنا نعرف أننا ما نحن بشيء ولا نعد شيئا أبدا. دخل مع رسول الله إلى حجرته، جلس. دخل رسول هل عندكم شيء؟ قالوا أهدانا فلان لبن، لا تمر لا زبد لا خبز. أحد الأنصار أهدانا لبن، قدح لبن، أين هو؟ هاتوا. أبا هريرة أخرج ادعو أهل الصفة. ماذا نشرب الآن؟ كانوا 30 واحدا. ناولهم. أبا هريرة يعطيه القدح، سم الله واشرب. يشرب يشرب. أعطيه الثاني، سم الله واشرب. 30 واحدا. قال قلت في نفسي والله ما يبقى لي شيء، كيف؟ ثم قال أباه هي شرب. قال شربت شربت شربت، تضلعت تضلعت، فقلت لم يبق له مجال يا رسول الله. هذه أمنا الصديقة عائشة الحبيبة أم المؤمنين تقول كان يمضي علينا الشهر والشهران، الهلال والهلالان، لا يوقد في بيت رسولنا النار، وإنما كان طعامنا التمر واللبن. ولما اتسعت الحال ورزقهم الله فتح عليهم، بعث لها معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين، بعث لها بكذا 1000 درهم فضة، وكانت صائمة. فقالت لمولاتها وزعي، فظلت تلك المولات كالديدبان من بيت إلى بيت توزع الدراهم. وجاء الليل وأذن المغرب، فقدمت لها خبزا حابا بلا مق، فقالت آه يا فلانة لو اشتريت لنا بدرهم زيت نأكل به الخبز. أين نحن؟ ولا نحمد الله ولا نثني عليه ولا نبكي بين يديه ولا ولا، لا إله إلا الله، إننا هابطون. كنا في علياء السماء نسامي الملائكة فهبطنا إلى الأرض كالحيوانات، ناكل ونشرب ونلبس ونركب ونطير في السماء، وقل منا من يقول الحمد لله في صدق. ونسرق ونفجر وناكل الربا ونكذب ونغش ونخدع ونمنع الحقوق ونمنع حتى الزكاة، كيف نحن؟ وهؤلاء المحاصرون في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم أيها السامع بسيماهم، والسيما العلامة. قال تعالى في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. لو تفتح التوراة صفحة بعد أخرى والله لوجدت هذا الوصف لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الإنجيل لو تقرأ الإنجيل الصحيح إنجيل لوقا لوجدت هذا الوصف بالحرف الواحد. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وأغاظ بهم الكفار من المجوس والمشركين واليهود والنصارى. سيماهم من السيما إن كنت من ذوي البصائر إذا نظرت إلى أخيك وهو جائع أو عطشان أو كذا تستطيع تتفرس به ذلك. الطبيب ينظر إلى الشخص يعرف المرض، فذو البصيرة إذا نظر إلى المؤمن يعرف أنه محتاج بعلامات خاصة تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، لا يلحون ولا لا يسألون. وهنا أفتى الإمام أحمد وغيره أنه يجوز للمؤمن إذا لم يتغدى وجاع أو يتعشى وجاع له أن يقول أي فلان ما تغديت، يعطيه قرص عيش أو حفن التمر، أو فلان ما تعشيت أو مضى علي يوم ما أكلت، لا بأس إن كان صادقا يجوز هذا لإحياء نفسه وليبقى على عبادة الله عز وجل. أما يطلب ليد خير ويوفر لا أبدا، لا يحل هذا. قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عليم أيما نفقة تنفقها لا تفهم أنها تخفى عن الله وما يجزيك بها ولا يثيبك عليها، لا أبدا، والله ما يخفى عليه درهم واحد تنفقه في الليل أو في النهار في الجحدة في العلانية، لا تفهم أنك إذا ما أعلنت نفقتك لا يعرفها الله. طمأننا أننا ما نفعل من خير فهو تعالى به عليم، أفضل من عالم، ويجزي به أوفى الجزاء وأوفاه إذ قال يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمؤمن مطمئن النفس هذه البال إذا أخرج درهمه أو قرصه مطمئن إلى أن الله عرفه وعلمه وهو الذي أعانه على ذلك وأنفقه ويثيبه عليه. سبحان الله، هذا القرآن إذا لم ندرس هذه الدراسة في العالم الإسلامي ونعيش عليه نكمل، والله ما نكمل. طريق كمالنا أغلقناه وانصرفنا عنه. كيف شخص عاش 40 سنة 50 سنة ما سمع هذا الكلام، كيف يتعلم؟ كيف يكون وفيا طاهرا نقيا يحسن إذا أعطى ويحسن إذا أخذ؟ مستحيل. هيا نتعلم. كم ليلة ما بكينا، هيا بنا نتعلم يا شيخ. مدارسنا الآن بالملايين، أصغر بلد فيه الجامعات والمدارس، أي التعليم هذا تنادي به أنت؟ أين آثار ذلك العلم؟ أين مظاهره في الآداب والأخلاق، في العدل والرحمة، في الصدق والوفاء، في الطهر والصفاء؟ أين آثار ذلك العلم؟ وجوده كعدمه. لما لأنه ما أريد به وجه الله، ما أريد به وجه الله، فلن يثمر ما يكون لله أريد به الدنيا والحياة الدنيا. حتى البنت تعلمي يا بنت لمستقبلك، هذه بنت مستقبلها مضمون بإذن الله ما دامت في حجر أبيها هو الكفيل، زوجها زوجه هو الكفيل الضامن، ولدت أولادها الضامنون، أي مستقبل يا بابا؟ يبعث بها تتعلم كيف تعبد الله، كيف تستحي، كيف تطيع زوجها، كيف تربي أولادها، لا للمستقبل. الوظيفة. وزاحم النساء الرجال في الوظيفة، تبهتم؟ لا إله إلا الله. ماذا أصابنا؟ الجهل. هيا بنا نزيل هذا الجهل، نحتاج إلى مليارات الدولارات، نحتاج لا لا لا لا والله ولا ريال واحد. نؤمن ونحقق إيماننا. كيف الطريق؟ اسمعوا، كتبنا هذا وعلمنا وصحنا فيه وضحكوا عنا وسخروا منا واستهزأوا بنا وحسبنا الله، ولا نترك هذا. ما هو الطريق إلى أن يتعلم المسلمون ليكملوا ويسعدوا، يطيب ويطهو، تتحقق ولاية الله لهم، ينتفي بينهم الأمراض، الحسد والغل والغش والكفر والفدع والبدع والضلال؟ الطريق نقتدي باليهود والنصارى؟ لا. الطريق إذا دقت الساعة السادسة مساء، إذا دقت الساعة السادسة مساء، أي مالت الشمس إلى الغروب، نوقف العمل كاليهود والنصارى، أغلق الدكان، أغلق المقهى، أغلق المطعم، ارمي المسحات من يدك يا فلاح، ارمي القلم يا كاتب، ارمي المزبة يا حداد يا صانع، اغتسلوا، تطهروا، توضأوا، واحملوا بناتكم وأولادكم ونساءكم إلى بيوت ربكم فقط. ما يؤذن المغرب إلا والقرية ما يوجد فيها رجل ولا مرأة ولا ولد خارج المسجد. الأحياء في المدن، أحي بني فلان، الحي الفلاني رقم 6 رقم 10، إذا أذن المغرب لا تجد في الحي رجلا ولا مرأة في الشارع ولا في البيت، كلهم في بيت الرب. شرف هذا ولا لا؟ بيت الرب ولا لا؟ يصلون المغرب كما صلينا، ويجلسون كما نحن جالسون، النساء وراء الستار ومكبرات الصوت بينهن، والأولاد بيننا، ونحن نتعلم الكتاب والحكمة كتعلمنا هذا، وكل ليلة وطول العام وعلى مدى حياتنا. هل يبقى والحال هكذا جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى. لا نكتب ولا نقرأ كما كان أصحاب الرسول، نتلقى الكتاب والحكمة بأسماعنا ونفتعل به في نفوسنا ونحوله إلى آيات النور والهداية بيننا. هذا يكلف المسلمين شيئا يعني؟ أسألكم بالله. وأما عوائده والله فوق ما تتصور، أقسم بالله إن ميزانية الدولة لا يكتفى بنصفها إذا أقبلنا على الله، وينتهي الفقر والخلف والكذب والغش والخداع والتكالب على الدنيا، ونصبح أشباه الملائكة في الأرض، تسودنا الرحمة والصفاء والمودة والإخاء والحب والطهر والصلاة. ما المانع أن نفعل هذا؟ لا ندري. ممكن اليهود والنصارى ما يقبلون، هم ما يقبلون قطعا، لو يشاهدون هذه الأنوار ما يطيقونها، لكن دائما نمد أعناقنا لهم يذبحون. هل عرفتم كيف يزول الجهل في غير هذا الطريق؟ ما في، ما جربتم مدارسكم. وأخيرا يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أبو بكر فعل هذا، علي فعل هذا، من يفعل منكم هذا؟ لينطبق عليه هذا اللفظ سهل، تصدق بعشر ريال في النهار، عشر ريال في الليل، تصدق بعشر ريال أمام الناس علانية، تصدق بعشرة في الخفاء، أربع مرات فقط. أو صعب هذا؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمقصود هو أنهم ينفقون دائما، ما ينتظرون العام الفلاني والشهر الفلاني وكذا، أو حتى يطلع النهار أو حتى يجي الليل، لا لا لا لا، هذه حالهم بالليل والنهار سرا وعلانية حسب الحاجة. هؤلاء يقول تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفى الخوف عنهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ونفى الحزن عنهم. والله كذلك أهل هذا الإيمان وهذا الطهر يحزنون؟ هل كان أبو هريرة حزين؟ والله ما كان حزين أبدا، جائع تألم وقلبه منفتح وهو ينظر رحمة الله. هذا وعد الله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. على من ينفقونها؟ على الفقراء والمساكين، كافرين ومؤمنين. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله لا يخافون كما يخاف غيرهم، ولا يحزنون كما يحزن غيرهم، لصلتهم بالله وولايتهم متأكدة لله، فهم في ذلك دائما مطمئنون، لا يخافون ولا يحزنون عندما يخاف غيرهم يحزن.